بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان، يقرأها عليكم عمرو البساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الرابع عشر، المبحث الرابع عشر، إنكار أهل السنة وتكفيرهم لمن أنكر أو جحد صفات الله تعالى. واحد، مرض التعطيل وإنكار الصفات أعظم من مرض التشبيه. اشتد نكير أهل السنة والجماعة من السلف ومن بعدهم على منكري صفات الله تعالى، وكان إنكارهم عليهم أعظم من إنكارهم على المشبهة، لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه، كما قيل: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، ومن يعبد إلها موجودا موصوفا بما يعتقده هو من صفات الكمال وإن كان مخطئا في ذلك خير ممن لا يعبد شيئا أو يعبد من لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات. انظر درء تعارض العقل والنقل. اثنان، غلاة الجهمية عند أئمة السلف هم زنادقة ملحدون. إن حقيقة غلاة أئمة الجهمية ورؤوس المذهب الجهمي عند أئمة أهل السنة هم من الزنادقة الملحدين، وإما يدل على ذلك قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: حدثني أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعله على المهدي، فقال: دلني على أصحابك، فقال: أصحابي أكثر من ذلك، فقال: دلني عليهم، فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة، الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء، وأشار الأشيب إلى السماء. والقدري إذا غلا قال: هما اثنان، خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه وصلبه. قال أبو نعيم البلخي: كان رجل من أهل مرو صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال: ما كان أظرف محمدا، فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى قال: أما والله لو وجدت سبيلا لحكها لحككتها من المصحف، فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هاهنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه، فوثبت عليه. انظر خلق أفعال العباد والإبانة الكبرى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم، وأن غرضهم التعطيل، وأنهم زنادقة والزنديق المنافق. ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة، كما صنف الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. انتهى. وقال أيضا في درء التعارض: وكل من تدبر كلام السلف والأئمة في هذا الباب عالم أن الجهمية النفاة للصفات كانوا عند السلف والأئمة من جملة الملاحدة والزنادقة. وقال في مجموع الفتاوى: حقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون، وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه، كما كان فرعون يفعل، فكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو يكون لموسى إله فوق السماوات، ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع. فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون، كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه. انتهى. ثلاثة، مؤسس مذهب التعطيل وإنكار الصفات هو الجعد بن درهم، ثم تبعه عليه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه فرق الجهمية. وقد تقدم في المبحث العاشر عن من أخذ هؤلاء الجهمية مذهبهم في التعطيل وإنكار الصفات. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة وهو يتكلم عن الجهم بن صفوان: فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: جهم اشتهر عنه نوعان من البدعة، نوع في الأسماء والصفات فغلا في النفي ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم والمعتزلة في الصفات دون الأسماء والكلابية ومن وافقهم في نفي الصفات الاختيارية، فالمعتزلة في الصفات مخاليث الجهمية، وأما الكلابية في الصفات فيثبتون الصفات في الجملة، وكذلك الأشعرية، ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخاليث المعتزلة. قلت: وجميع فرق التعطيل لهم حظ من ميراث الجهمية الذي خلفته للأمة، فمن مقل ومستكثر من هذا الميراث، وتلك الأصول التي أصلوها لإنكار حقيقة صفات الله تعالى. فصل: أقوال أهل السنة في من جحد الصفات أو أنكرها وتكفيرهم لهم. وإما روي عن أهل السنة في من أنكر الصفات أو جحدها: واحد، قال الشافعي رحمه الله وقد سئل عن صفات الله تعالى وما ينبغي وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. انظر ذم التأويل لابن قدامة وطبقات الحنابلة. اثنان، قال حماد بن زيد رحمه الله: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: أفي دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك. هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يد؟ قالوا: لا. قيل: فله قدم؟ قالوا: لا. قيل: فله إصبع؟ قالوا: لا. قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا رب لكم. انظر الحجة في بيان المحجة. ثلاثة، قال عباد بن العوام رحمه الله: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا له: إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم. فحدثني شريك بنحوه من عشرة أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. انظر الصفات للدارقطني. أربعة، عن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. انظر خلق أفعال العباد للبخاري وغيره. قلت: وقد تلقى أهل السنة والأثر هذه القصة بالقبول والرضا. خمسة، وقال حماد بن سلمة رحمه الله: من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاتهموه على الدين. انظر الحجة في بيان المحجة. ستة. قال أحمد بن أبي شريح سمعت وكيعا يقول وحدثنا بحديث في الرؤية أو غيره. قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية. انظر الصفات للدار قطني. سبعة. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة قال أبي أنبأنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. ثمانية. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث صفات ويقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا. فقال عبد الرحمن قد هلك قوم من وجه التعظيم، فقالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم قال هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم، قالوا الله أعظم من أن نعبده ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا فعبدوا الشمس وسجدوا لها، فأنزل الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر الحجة في بيان المحجة. تسعة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. انظر السنة لعبد الله بن أحمد. عشرة. قال علي بن عاصم رحمه الله ما الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم، وقال احذر من المريسي، وقال احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم أبي جاد الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. انظر خلق أفعال العباد. ومعنى أبي جاد الزندقة أي بداية الدخول إليها، كما يريد من يتعلم لغة العرب فإنه يبدأ بتعلم حروف أبجد هوز. الحادي عشر. قال وهب بن جرير بن حازم رحمه الله الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. انظر خلق أفعال العباد للبخاري. الثاني عشر. قال محمد بن مصعب العابد رحمه الله من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. انظر الصفات للدار قطني. الثالث عشر. قال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. انظر خلق أفعال العباد للبخاري. الرابع عشر. قال محمد بن المثنى سمعت بشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، ثم قال بشر هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا. انظر الشريعة للآجري. الخامس عشر. قال النعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيما وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. انظر اللالكائي. وانظر العلو للذهبي. السادس عشر. قال هارون بن معروف رحمه الله من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. انظر السنة لعبد الله. وانظر الرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد. السابع عشر. قال علي بن المديني رحمه الله على المنبر من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن زعم أن الله عز وجل لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. انظر سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني. الثامن عشر. قال أبو معمر الهذلي رحمه الله من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافض بالله، إن رأيتموه على بئر فألقوه فيها فهذا ذيل الله لأنهم كفار. انظر السنة لعبد الله. التاسع عشر، قال المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله. انظر درء التعارض. العشرون، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله في السنة: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، قال أبي: تكلم تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله عز وجل يسمع له صوت كمر سلسلة على صفوان. قال أبي: وهؤلاء الجهمية تنكره. وقال أبي: وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله تعالى لم يتكلم فهو كافر، إلا إن نروي هذه الأخبار كما جاءت. الحادي والعشرون، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي وقد كفر. انظر الإبانة لابن بطة. الثاني والعشرون، قال الأثرم رحمه الله: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتلة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الحديث، فقال: هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي، لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه. انظر إبطال التأويلات. الثالث والعشرون، قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، فهو معتزلي. انظر إبطال التأويلات. الرابع والعشرون، قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. انظر عقيدة أصحاب الحديث للصابوني، وصحح ابن تيمية في الحموية. الخامس والعشرون، قال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج رحمه الله: من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انظر العلو للذهبي. قال الذهبي في السير: لا يكفر إلا إن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند، نسأل الله الهدى وأن يعترف أن هذا حق، ولكن لا أخوض في معانيه فقد أحسن، وإن آمن وأول ذلك كله أو تأول بعضه فهو طريقة معروفة انتهى. قلت: قوله لا أخوض في معانيه فقد أحسن فليس بصحيح، لأنها طريق المفوضة في النهي عن الخوض في معاني نصوص الصفات وتفويض معانيها إلى الله تعالى، وقد تقدم كلام الذهبي في التفويض. السادس والعشرون، قال الأجري رحمه الله في الشريعة: من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل: لما؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحده ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما الحجة عليه من القرآن فإن الله جل وعز قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما وقال فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى قيل له هذا هو الكفر لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم بكريمته. 27. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية: الجهمي يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، وإنما يريد بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بها. 28. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع: من قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد في أسماء الله وآياته وضال خبيث مبطل بل كافر. انتهى. فصل: المعطلة يدورون في تعطيلهم للصفات على إنكار علو الله تعالى على خلقه. أظهر المعطلة الأوائل الكلام في إنكار الرؤية وكلام الله وغيرها من الصفات، ولم يجترئوا على نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه والتصريح بذلك حتى لا يفتضح أمام الخاصة والعامة، فكشف أئمة السلف عن حقيقة مذهبهم وعما كانوا يبطلونه من نفي علو الله تعالى وأنه ليس في السماء إله يعبد. 1. قال حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، انظر السنة لعبد الله. 2. قال محمد بن عثمان سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن فقال يا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل، هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم. قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا، انظر السنة لعبد الله. 3. قال علي بن عاصم احذر بشرا المريسي فإن كلامه أبو جاد الزندقة، وأنا لقيت أستاذهم جهما فلم يكن يثبت أن في السماء إلها، انظر الإبانة الكبرى. 5. قال جرير بن عبد الحميد كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، رواه ابن أبي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية. 6. وقال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء، انظر الإبانة الكبرى. 7. قال عباد بن العوام رحمه الله كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، انظر السنة لعبد الله. قلت ثم جاء المتأخرون من معطلة الصفات فصرحوا بما لم يصرح به أئمتهم المعطلة فنفوا علو الله تعالى على خلقه وصنفوا في ذلك المصنفات وأظهروا نفي العلو، بل وتعدى الأمر عند بعضهم إلى تكفير من أثبت علو الله عز وجل على خلقه ووصفه بأقبح الأوصاف. ومن أمثلة ذلك: 1. ابن حجر الهيتمي الشافعي كان كثيرا ما يصرح في كتبه بنفي علو الذات ويقول لتعاليه عن الجهة والمكان، ويقول مقالة الأشاعرة المشهورة كان في القدم ولا جهة ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، انتهى. وهو يتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات العلو بعلو القدر والقهر، فيقول من في السماء أي عزه وسلطانه وخزائن رحمته. وهكذا مجمل سائر الأحاديث والآثار الموهمة ظاهرها مكانا أو جهة، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا انتهى. وقد اشتد نكيره على ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في إثباتهما العلو، فيقول هذا من قبيح رأيهما وضللهما، إذ هو مبني على ما ذهب إليه وأطال في الاستدلال له والحط على أهل السنة يريد الأشاعرة في نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية له، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الأذان، فيقضى عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان، قبحهما الله وقبح من قال بقولهما. والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة، كيف وهو كفر عند كثيرين انتهى. قلت انظر إلى شدة إنكاري على أهل السنة مثبتة الصفات وتلطف كثير من المتأخرين ممن ينتسب إلى السنة معه ووصفه بالإمامة والعلم. اثنان النووي قال في شرحه لصحيح مسلم وهو يشرع حديث الأمة السوداء التي أشارت إلى الله تعالى في السماء، قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم انتهى. ثلاثة ابن حجر العسقلاني ألف قال في الفتح في حديث إن ربه بينه وبين القبلة قال، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته انتهى. باء وقال في الجزء الثالث عشر الصفحة 1400 قال الكرماني قوله في السماء ظاهره غير مراد، إذ الله منزه عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات، وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها انتهى. أربعة ابن عطية قال في المحرر الوجيز وهو العلي العظيم يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز. وحكى الطبري عن قومنا أنهم قالوا هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال القاضي أبو محمد عبد الحق وهذا قول جهلة مجهلة مجسمين وكان الوجه ألا يحكى انتهى. خمسة القرطبي المفسر قال في تفسيره وهو القاهر فوق عباده يعني فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والجهة انتهى. وقال في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى بعد أن ذكر أقوال الناس في الاستواء قال وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآية والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه، هذا جملة السلف الصالح فيما نقل عنه الثقات انتهى. ستة الشوكاني قال في فتح القدير فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان، كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة انتهى. سبعة المناوي قال في فيض القدير يرحمك من في السماء اختلف بالمراد بمن في السماء، فقيل هو الله أي ارحموا من في الأرض شفقة يرحمكم الله تفضلا، والتقدير يرحمكم من أمره نافذ في السماء أو من فيها ملكه وقدرته وسلطانه أو الذي في العلو والجلال والرفعة، لأنه تعالى لا يحل في مكان فكيف يكون فيه محيطا، فهو من قبيل رضاه من السوداء بأن تقول في جواب أين الله فأشارت إلى السماء معبرة عن الجلال والعظمة لا عن المكان، وإنما ينسب إلى السماء لأنها أعظم وأوسع من الأرض أو لعلوها وارتفاعها أو لأنها قبلة الدعاء ومكان الأرواح الطاهرة القدسية انتهى. ثمانية الكوثري قال في تبديد الظلام وهو يتكلم عن الذين أثبتوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه لا حظ لهم في الإسلام غير أن جعلوا صنمهم الأرضية صنما سماويا انتهى. قلت وتتبع كلام المعطلة ومن تبعهم من المتأخرين في نفي علو الله تعالى على عرشه واستوائه على عرشه يطول جدا، والمقصود هنا أن مسألة العلو من أعظم مسائل الصفات، وأن المعطلة الأوائل لم يصرحوا بنفيها صراحة بل صرحوا بغيرها، وإن كان مقصدهم الأكبر الذي يدورون حوله هو نفي العلو كما صرح بذلك السلف الذين هم أخبر بقولهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: الجهمية أظهروا مسألة القرآن وأنه مخلوق، وأظهروا أن الله لا يرى في الآخرة، ولم يكونوا يظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم كإنكار أن الله فوق العرش وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسم كما يعلم المنافقون في لحن القول. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، فأقسم سبحانه وتعالى أن المنافقين لا تعرفنهم في لحن القول، إلى أن قال وذكر قول حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وغيرهما مما تقدم ذكر أقوالهم قريبا، ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعلة على المهدي، فقال: دلني على أصحابك، فقال: أصحابي أكثر من ذلك، فقال: دلني عليهم، فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء، وأشار الأشيب إلى السماء، والقدري إذا غلا قال: هم اثنان، خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه وصلبه. ومثل هذا كثير في كلام السلف، ومثل هذا كثير في كلام السلف والأئمة، كانوا يردون ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن، ويذكرون ما تبطله الجهمية مما هو أعظم من ذلك أن الله ليس على العرش، ويجعلون هذا منتهى قولهم، وأن ذلك تعطيل للصانع وجحود للخالق، إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما كانوا يظهرون مسألة الكلام والرؤية، لأنه قد استقر في قلوب المؤمنين بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليها، وبما جاءتهم به الرسل من البينات والهدى، وبما اتفق عليه أهل الإيمان من ذلك ما لم يمكن الجهمية إظهار خلافه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يبين أن الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين أعظم بكثير من الاعتراف بأن الله يرى في الآخرة وأن القرآن غير مخلوق انتهى. وعلم أن مسألة علو الله تعالى على خلقه من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى لا إلى أسفل انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق، وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعا لحركة قلوبهم إلى فوق، وهذا أمر يجدونه كلهم في قلوبهم وجدا ضروريا إلا من غيرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك. وقد حكى محمد بن طاهر المقدسي عن الشيخ أبي جعفر الهمذاني أنه حضر مجلس أبي المعالي فذكر العرش وقال: كان الله ولا عرش ونحو ذلك، وقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال: يا شيخ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. قال فضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمذاني. فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله، وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق، وقصده والتوجه إليه إلى فوق انتهى. وقال أيضا في الدرء: القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك، كالعلم بالأكل والشرب في الجنة، والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، بل نصوص العلو قد قيل إنها تبلغ مئين من المواضع، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك. ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين، والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس، إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول، فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم، بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك، كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه، وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره، لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك، فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري. ولهذا كان كثير من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن محمد رسول الله وأنه صادق، ويقولون إنه لم يرسل إليهم بل إلى الأميين، لأنهم أعرضوا عن سماع الأخبار المتواترة والنصوص المتواترة التي تبين أنه كان يقول إن الله أرسله إلى أهل الكتاب. بل أكثرهم لا يقرون بأن الخليل بن الكعبة هو وإسماعيل، ولا أن إبراهيم ذهب إلى تلك الناحية، مع أن هذا من أعظم الأمور تواترا لإعراضهم انتهى. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: مسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، ومما علم من الدين بالضرورة، فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها. فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده انتهى. من كتاب إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية. فصل: المعطل شر من المشرك. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج وهو يتكلم عن الدرجة الثالثة من درجات اليقين: الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات، وضده التعطيل والنفي والتجهم، فهذا التوحيد يقابله التعطيل. وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده فيقابله الشرك، والتعطيل شر من الشرك. فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الإلهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا مجانبة له ولا مباينة له، ولا مجاورة ولا مجاوزة، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا خلفه ولا أمامه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، سواء هي والعدم. والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: التعطيل شر من الشرك، وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا انتهى. وقال في الدرء: وهذه شبه الجهمية هي في الأصل نشأت من ملاحدة الأمم المنكرين للصانع، وهؤلاء أجهل الطوائف وأقلهم عقلا، فلهذا لم تكن العرب تعارض بمثل هذه الشبه، وإنما ذكر الله تعالى نظير قول الجهمية عن مثل فرعون وأمثاله من المعطلة كالذي حاج إبراهيم في ربه. ولا ريب أن المعطلة شر من المشركين والعرب، وإن كانوا مشركين لم يكن الظاهر فيهم التعطيل للصانع، وإن كان قد يكون في أضعاف من هو في المرتابين في الصانع أو الجاحدين له كما في تضعيف كل أمة، حتى في المصلين من هو من هؤلاء، إذ المنافقون لم يزالوا في الأمة ولن يزالوا على اختلاف أصنافهم. انتهى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه تم تسجيل المبحث 14 من هذا الكتاب. إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.